قال: وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعان العبد ووفقه هدي العبد إلى الصواب. أما هذا الحديث فنلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله رواه من طرق، فالطريق الأولى رواها عن طريق زهير بن حرب، وفي الرواية الثانية رواها عن طريق عبيد الله بن معاذ العنبري أو العنبري. وأما الطريق الثالثة فقد رواها رحمه الله من طريق محمد بن عبيد الغبري، والطريق الرابعة رواها عن طريق أبي كامل الجحدري، والطريق الخامسة رواها عن طريق أحمد بن عبده، والطريق السادسة رواها عن طريق محمد بن حاتم، والطريق السابعة رواها عن طريق يحيى عن طريق حجاج بن الشاعر. أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من سبعة طرق على سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فإن رواية محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده ثلاث روايات عدت بأنها رواية واحدة، ذلك لأن الإمام مسلم رحمه الله قرن هذه الروايات، قرن رواية محمد بن عبيد الغبري برواية أبي كامل الجحدري وأحمد بن عبده، حيث إن هؤلاء الثلاثة من شيوخ مسلم رحمه الله كلهم سمع الحديث من حماد بن زيد بإسناد واحد. فضم الإمام مسلم رواية هؤلاء الثلاث بعضهم إلى بعض وقرن بين هؤلاء الرواة، وسيأتي الكلام على مسألة القرن وموجبات القرن في الرواية، لكن الذي نريد أن نؤكد عليه أن هذه الروايات الستة أخرجها الإمام مسلم بأسانيده المختلفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومسند هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وراوي هذا الحديث عن عمر ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا من رواية صحابي عن صحابي. وسيمر بنا أن هناك عددا من التابعين روى بعضهم هذا الحديث عن بعض، أما السند الأول فقد قال فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع. وقوله حدثنا وكيع فيه دلالة على أن زهير بن حرب لقي وكيعا وسمع منه. أما زهير بن حرب فهو ابن شداد أبو خيثمة النسائي، قال نزيل بغداد، ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، فهو يعد من أبرز شيوخ الإمام مسلم، من الطبقة العاشرة، يعني من الطبقة التي ماتت بعد سنة 200، مات سنة 34 و200، وقد أخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وكأن الإمام الترمذي لم يخرج له، لم يخرج له الإمام الترمذي، وروى له أصحاب الكتب الستة ما عدا الإمام الترمذي. وقوله إنه ثقة ثبت، هذا من صيغ التعديل، من صيغ التعديل ومن صيغ التوثيق، وهو يعد من أعلى درجات التعديل، بل هو من المرتبة الثانية، لأن علماء الجرح والتعديل صنفوا الرواة بحسب عدالتهم وضبطهم وحفظهم، كما صنفوا الرواة بالتجريح من حيث ظهور آثار الجرح المتعلقة بالضبط وبالعدالة. لذلك جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع أقوال علماء الجرح والتعديل المختلفة، وحرص على أن يدرجها تحت 12 درجة، جعل منها 6 درجات للتوثيق، و6 درجات للتجريح، واعتبر الدرجة الأولى والمرتبة الأولى من مراتب التوثيق ومن مراتب التعديل هي مرتبة الصحابة رضوان الله عليه، ذلك لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معدلون من قبل الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي رضي عنهم وقبلهم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضى الله سبحانه وتعالى عنهم إنما هو لرضاه وقبوله، لرضاه وقبوله عدالتهم وضبطهم. فلذلك عد الصحابة رضوان الله عليهم هم أصحاب المرتبة الأولى. فإذا قال في راوي إنه صحابي معناه أنه توافرت فيه تمام العدالة وتمام الضبط. أما المرتبة الثانية فهي ما صاغها أئمة علماء الجرح والتعديل، إما بصيغة أفعل التفضيل كقولنا أوثق الناس وأثبت الناس، أو ما جاء بقولهم إليه المنتهى، فإن قيل في راو إنه إليه المنتهى في الحفظ، إليه المنتهى في الضبط، إليه المنتهى في العدالة، كان هذا هي المرتبة الثانية. ومن المرتبة الثانية أن يذكر وصف التعديل ويؤكد إما تأكيدا لفظيا وإما تأكيدا معنويا، كقوله ثقة ثقة، وقوله ثبت ثبت، وقوله حافظ حجة، وقوله إمام حجة. فهذه الأوصاف إذا تكررت بلفظها أو بمرادفها دلت على أن صاحبها في المرتبة الثانية من مراتب التعديل. أما المرتبة الثالثة فهي أن يقتصر على لفظ التوثيق والتعديل، كأن يقال فلان ثقة، فلان ثبت، فلان حجة، فلان إمام، وهكذا. ما دامت لفظة التعديل جاءت مجردة لم تؤكد فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الجرح، من مراتب التعديل. أما المرتبة الرابعة فأن يقال فيه إنه صدوق، فلان صدوق، والصدوق عند علماء الحديث معناه من سلمت عدالته ولم يطعن فيها، سلمت عدالته. أما من حيث الحفظ فإن اسم الحفظ يشمله، لكن حفظه فيه خفة، حفظه فيه خفة، بمعنى أنه جرب عليه الخطأ وأنه وقع فيه شيء من الخطأ، لكن لما كان هذا الخطأ نادرا سكت عنه وقيل عن الراوي إنه صدوق. هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب التعديل. أما المرتبة الخامسة فأن يوصف بأنه صدوق لكن ينال ويمس بأن في ضبطه سوءا، كأن يقال صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ، ونحو ذلك. فهذه تعد المرتبة الخامسة، صدوق يخطئ لا بأس به، يكتب حديثه، ونحو ذلك. وآخر المراتب في من مراتب التوثيق من قيل فيه إنه مقبول أو قيل فيه إنه صدوق كثير الخطأ ونحو ذلك، بحيث إنه لا يعتمد عليه إذا انفرد، ويحتاج في روايته إلى من يتابعه وإلى من يؤيده ويعضده من الرواة، فإن هذا يمثل المرتبة السادسة والأخيرة. وهنا لاحظنا إن الحافظ ابن حجر وصف زهير بن حرب بأنه ثقة ثبت، أي فهو من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهي أعلى المراتب بعد مرتبة الصحبة. قال رحمه الله: قال حدثنا وكيع، هكذا جاء اسمه غير مضاف، والمراد به وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال: ثقة حافظ، هذا من حيث جرحه وتعديله، ومن حيث حفظه لأحاديثه، لكنه وصف بصفة أخرى، وهي صفة العبادة، أي أنه كان مكثرا من العبادة. ومن كان هذا حاله، يعني يشتغل بالعبادة ويضبط أموره من حيث العدالة والضبط، فهي لا شك مرتبة أثيرة. قال عن قال: من ثقة حافظ عابد، من كبار التاسعة. لاحظنا ان الامام الحافظ ابن حجر وهو يترجم لرواة الكتب الستة في كتابه الذي سماه بتقريب التهذيب، هذا الكتاب كأنه ألفه من أجل أن يحفظه الطلاب ويتعرفوا من خلاله على أشهر ما قيل في الرواة. ولهذا صاغه رحمه الله في جمل، كل جملة تغني عن أسطر وصفحات. ولو نظرنا إلى هذه التراجم مقارنة بها في كتابه تهذيب التهذيب، أو مقارنة بها في كتاب ابن عساكر وفي كتاب المزي وفي كتاب الخطيب البغدادي، لوجدنا أنها عبارة عن برقيات وكلمات موجزة تحتها معاني كثيرة. فقوله من العاشرة أو من الحادية عشرة أو من التاسعة أو من السابعة، هذه كناية عن ذكر طبقة الراوي، ومعنى طبقة الراوي يعني عن ذكر العصر ومجموعة الرواة الذين يروي بعضهم عن بعض والذين هم متقاربون في العمر. هذا النوع من التعريف خاص بطلبة الحديث، فهو كما يشير إلى مرتبته من حيث التعديل والجرح، يشير أيضا إلى فترته الزمنية التي عاش فيها. وقد عرف الحافظ ابن حجر في كتابه أو في مقدمة كتابه التقريب، تقريب التهذيب، هذه الطبقات. فقال إن الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، ويستغني عن قوله من الطبقة الأولى بقوله صحابي، فإذا قال في الراوي إنه صحابي معنى أنه يجمع بين العدالة والتوثيق وأنه من الطبقة الأولى. وجل المحدثين اعتبروا الصحبة طبقة واحدة، ولم يميزوا بين كبار الصحابة وبين صغار الصحابة، لأن حكم روايتهم واحد. فإذا قال في راو إنه صحابي يعني إنه من الطبقة الأولى. أما بالنسبة لمن بعدهم فيقول الحافظ ابن حجر إذا قلت إنه من الثانية يعني من الطبقة الثانية معنى إنه من كبار التابعين، من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة. وإذا قال من الثالثة فيريد به أوساط التابعين الذين يعد في الطبقة الوسطى. أما إذا قال من الثالثة فيريد به صغار التابعين، طبقة صغار التابعين. الطبقة الثالثة أوساط التابعين، الطبقة الرابعة صغار التابعين. أما الطبقة الخامسة فيريد بهم أيضا صغار التابعين، لكن هناك فرق بين الطبقة الرابعة والخامسة، أن الخامسة رأوا الصحابة رؤيا ولم يرووا عنه، وضرب مثلا ومثل بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله رأى عددا من الصحابة لكنه ما روى عن أحد منهم لصغره. وهكذا من وصف بأنه من الخامسة. أما من وصف بأنه من الرابعة فهو وإن كان من صغار التابعين لكنه أدرك عددا من الصحابة روى عنهم، فلما روى عن عدد من الصحابة كانت مرتبته أعلى من مرتبة من رأى الصحابة رضوان الله عليهم ولم يسمع منهم. أما الطبقة السادسة فهي لكبار أتباع التابعين، والطبقة الثامنة لأوساط أتباع التابعين، والطبقة التاسعة هي لصغار أتباع التابعين. لكن الحافظ ابن حجر أيضا ميزهم بميزة، وهي أن جلهم مات قبل سنة 200 من الهجرة. من مات منهم قبل سنة 200 يلحقه بالطبقة التاسعة، وهي طبقة أتباع التابعين. وأما الطبقة العاشرة فهي طبقة تبع أتباع التابعين، وفي الغالب أن أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أدركوهم وأخذوا عنهم، وهم يمثلون طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. وجل أصحاب الكتب الستة معدودون في الطبقة الحادية عشرة. والطبقة الثانية عشرة طبقة أتباع، طبقة الرواة عن أصحاب الكتب الستة، الرواة وتلاميذ أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء يعني جلهم من مات في حدود 300. واكتفى علماء الحديث بهذه الطبقات 12، لأن مدار قبول الرواية ورد الرواية يدور عليهم، قبول الرواية وردها مداره يدور عليهم، حيث إن الكتب قد ألفت واستقرت وذكرت الأحاديث فيها، وبعد التأليف والكتابة والنشر لم يعد للإسناد تلك المكانة التي نالها في طبقة التابعين وأتباع التابعين. وجل من روى هذه الكتب بالأسانيد إنما هو حفاظا على هذه السنة، سنة الأسانيد، حيث يعدها علماء الحديث إنها من خصائص هذه الأمة. هذه هي الطبقات التي ينوه عنها أهل الحديث. وبعد الطبقة 12 لا تذكر طبقات، بل يذكر الرواة من خلال تلاميذهم وشيوخهم، وأن الكلام في التوثيق والتجريح وإن جرى بينهم لكنه لا يترتب عليه كثيرا أو لا يعتمد عليه كثيرا في قبول الخبر أو رد الخبر. لذلك وصف وكيع أو وصف وكيع بأنه من الطبقة التاسعة، يعني من طبقة صغار أتباع التابعين، لكنه مات قبل 200، قال توفي 96، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. والإمام وكيع ابن الجراح ألف كتابا في الرجال اسمه أخبار القضاة، يورد فيه ذكر القضاة في زمنه وفي من قبل زمنه ومن تولى القضاء منذ بزوغ فجر الإسلام إلى أيامه، ويذكر فيهم يذكرهم بالجرح وبالتعديل، وربما أشار إلى بعض رواياتهم. وكتابه أخبار القضاة كتاب مطبوع في 3 مجلدات. قال حدثنا وكيع عن كهمس، وكهمس هو ابن الحسن التميمي أبو الحسن البصري، قال إنه ثقة، يعني عدل وضابط، قال إنه ثقة من الطبقة الخامسة، يعني من طبقة صغار التابعين الذين شاهدوا 1 و2 من الصحابة لكنهم لم يروا عنهم، وإنما روايتهم عن التابعين. قال توفي 49، وروى له الجميع. كهمس يقول عن ابن بريدة، عن ابن بريدة يعني يروي هذا الخبر عن ابن بريدة، وابن بريدة هو عبد الله كما ذكره عن عبد الله بن بريدة، والمراد بعبد الله بن بريدة هو ابن بريدة بن الحصيب أو ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي، نسبة إلى مدينة مرو، المروزي قاضيها، أي إنه كان في هذه المدينة عمله القضاء بين الناس، من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 500 وروى له الجميع. قال عن يحيى بن يعمر، ويحيى بن يعمر عرفه بأنه البصري نزيل مر وقاضيها، إذن هو وعبد الله بن بريدة اشتركا في مسألة القضاء وفي سكن مدينة مر، ثقة فصيح، لكن يقول وكان يرسل، وهذا الوصف الحقيقة كثيرا ما نجد العلماء خاصة علماء التابعين يوصفون به، وذكره في الترجمة قد يظن بعض الناس أنه من ألفاظ الجرح أو من ألفاظ التعديل، والصحيح أنه لا علاقة له بالجرح والتعديل، وإنما هو تنبيه من أمثال الحافظ ابن حجر ينبه إلى أن هذا الراوي كثيرا ما يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يذكر الصحابي، وهذه قضية اختلف فيها أهل العلم، هل تقبل أحاديث التابع الذي يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم، وهذا القول ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وإلى الإمام مالك وإلى الإمام أحمد في بعض الروايات، أن التابعين إذا أرسلوا يعني نسبوا الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة دون ذكر الصحابة، قالوا تقبل روايتهم اعتمادا على توثيقهم، لأنهم من أهل القرون الأولى ومن أهل خير القرون، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولأن الإرسال في التابعين كثير مما يدل على أنه جرت به العادة، والأصل أن التابعي عندما يروي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريده على سبيل الاحتجاج، فلما كان يريده على سبيل الاحتجاج هذا هو مذهب من قال بقبول المراسيل، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله وذهب مذهبه عدد كبير من علماء الحديث ومن علماء الرواية إلى أنه لا تقبل رواية التابعي إذا أرسلها، فلا تقبل المراسيل، قالوا لأن التابعين متفاوتون، منهم من وثق ومنهم من ضعف، والتابع إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك سقط، ويحتمل أن يكون هذا التابعي قد روى عن تابعي آخر، روى عن تابعي آخر ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال والشان في حديثنا هذا. فإننا عرفنا أن كهمسا من التابعين، وعبد الله بن بريدة من التابعين، ويحيى بن يعمر من التابعين، فثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فإذا قال مثلا كهمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أنه أسقط أكثر من راوي، أسقط الصحابي ومن دون الصحابي. وسقوط الصحابي من الإسناد لا يؤثر إذا تبين لنا أن هذا الصحابي هو الساقط، لا يضر، لأننا قلنا إن الصحابة موسومون بالعدالة وأن جهالتهم لا تضر، لكن الذي يضر والذي يؤثر في قبول الحديث وفي قبول الإسناد وفي رده أن يكون في الرواة من التابعين. فمثل هذا الحديث ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، كهمس وعبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر. وهؤلاء وإن كانوا قد وصفوا بأنهم ثقات، لكن يحتمل أن توجد في روايات أخرى من وصف بأنه ضعيف أو بأنه متكلم فيه فيرد الخبر بسببه. قال قال عن عبد الله بن بريدة، وعرفنا عبد الله بن بريدة كما عرفنا يحيى بن يعمر. قال عن يحيى بن يعمر قال يحيى بن يعمر البصري نزيل مر وقاضيها، ثقة فصيح، وكان يرسل، يعني كثيرا ما يروي أحاديثه وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من الثالثة أي من الطبقة الثالثة، مات قبل سنة 100، وقيل مات بعد 100، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. وقبل أن يذكر الإمام مسلم رحمه الله الحديث ويذكر ما يريد نقله وما يريد روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، حول الإمام مسلم الإسناد كأنه يريد أن يقول لنا وهذا الحديث رويته بهذا السند، لكن عندي سند آخر أود أن أذكره لكم، لأن رواية الحديث من سندين أقوى من روايته بسند واحد، وكلما زادت الأسانيد كلما زادت الثقة في الحديث. لكن أحيانا عندما يتحمل الطالب الحديث يتحمله بصيغة وبصورة قد تختلف عن الصورة الأولى، ولذلك هو يحاول أن يذكر هذه الطرق. والأصل في باب الرواية أن مثل الإمام مسلم يورد الحديث من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك يورد السند الثاني من أوله إلى آخره، لكنه كما وعد عندما ألف الكتاب بأنه سيكتبه مختصرا، وإن في الاختصار يعني خير، خصوصا وإن كثيرا من الطلاب منشغلون عن كثير من المطولات، لذلك مسلم رحمه الله حرص أو حاول أن يختصر، وإلا فإن هذا الحديث عندما وقف عن عبد الله عن يحيى بن يعمر ثم يقول: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين، لكن أراد أن يسوق الحديث بسند آخر، قال: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، قال: وهذا حديثه. وهذه أيضا من خصائص مسلم. الإمام مسلم رحمه الله أحيانا يورد الحديث عن أكثر من شيخ، لكنه ينبه إلى أنه اختار لفظ الشيخ المعين عن لفظ الشيخ الآخر، وهذا يشعر بأن الألفاظ مختلفة، وأن الروايات التي ساقها مسلم إنما اعتمد على بعض الرواة دون بعض، وإنما نص على روايات بعض روايات على روايات بعض الرواة دون بعض. والسبب في ذلك إما لأن الرواية التي اختارها تكون أوفى من حيث المعنى، أو أن فيها ألفاظ حرص الإمام مسلم رحمه الله على ذكرها ربما لا تكون في الروايات الأخرى، ولهذا عبر هنا وقال: وهذا حديثه. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا كهمس. هنا الراوي شيخ الإمام مسلم هو عبيد الله بن معاذ، وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال: ثقة حافظ، يعني إنه من المرتبة الثانية، ثقة حافظ من العاشرة، أي من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وقد أخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي، وكأن الترمذي وابن ماجه لم يخرج له. أما أبوه، لأنه هنا يروي عن أبيه، وأبوه معاذ بن معاذ، هكذا اسمه معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى، أبو المثنى البصري القاضي، قال: ثقة متقن من كبار التاسعة، إذن هو من الطبقة المرتبة الثانية ومن الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و200. ثم قال: قال حدثني أبي، قال حدثنا كهمس. ونلاحظ أن الروايتين الأولى والثانية تلتقي الأسانيد عند كهمس، وفي هذا يقول علماء الحديث إن مدار هذا الخبر على كهمس، وإن علاقة رواية زهير بن حرب برواية عبيد الله بن معاذ العنبري أن مدارها على كهمس، وأن الرواة عن كهمس وهم وكيع بن الجراح ومعاذ بن معاذ يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في روايته عن كهمس، وكهمس هو مدار الرواية. وقال في كهمس: سبق أن عرفنا به أنه من الطبقة الخامسة وأنه ثقة، فالحديث بطرقه أو بهذين الطريقين يعد من أعلى درجات التوثيق. كهمس أيضا هنا نقطة، وسيأتي أن الإمام النووي رحمه الله يشير إليها. يقول: لما قال مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، ثم قال حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثني أبي أو حدثنا أبي عن كهمس، لأنه جرت عادة المحدثين أن الحديث إذا كان مداره على شخص لا يكرر في الإسنادين، وإنما يؤتى بالسند الأول إلى مثلا قوله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع، ثم يقول حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي، ثم يقول كلاهما عن وكيع. لكن لما لم يقول مسلم هذا، وإنما قال في الرواية الأولى حدثنا وكيع عن كهمس، وفي الرواية الثانية يقول فيها معاذ بن معاذ حدثنا وكيع قال حدثنا ابن بريدة أو عن ابن بريدة حدثنا أبي عن قال حدثنا كهمس. يقول الإمام النووي لما اختلفت الصيغ، صيغ التحمل، ويقول حدثنا وحدثني، لأن مسلم في الرواية الأولى قال حدثني، وعلماء الحديث يقولون هناك فرق بين قول الراوي حدثني وحدثنا، فإن كلمة حدثني أعلى من كلمة حدثنا، لأن فيها دلالة على أن الشيخ قصده بالتحديث واعتنى به دون غيره، وربما حدثه منفردا. أما إذا قال حدثنا فيحتمل أنه حدثه مع غيره، بل يحتمل أن الشيخ قصد غيره ولم يقصده، لكنه هو لما كان حاضرا ألحق نفسه وقال إيه حدثنا. ولذلك يقولون إن صيغة حدثنا أقل من صيغة حدثني، مع احتمال أن صيغة حدثنا يقولها المنفرد من باب تعظيم نفسه، إذا تكلم عن نفسه بصيغة الجماعة يقول حدثنا، لكن علماء الحديث يقولون إن صيغة حدثني أعلى من صيغة حدثنا. ففي الرواية الأولى كأن مسلما يقول إن زهير بن حرب رحمه الله خصني بهذا التحديث، ولذلك أكثر من الرواية عنه، وقد مر بنا أن مسلما روى عنه نحو من 1000 حديث، يعني في مجموع مروياته أو في هذا الكتاب، كل ذلك محتمل. قال حدثنا وكيع عن كهمس. أما في الإسناد الثاني فقال يحيى فقال عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس. فرواية وكيع التي جاءت بالعنعنة عضدتها رواية عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه وجاءت بصيغة التحديث، وهذا يدفع فيما لو افترضنا أن وكيعا لم يسمع من كهمس أو أن وكيعا أو أن كهمس روى هذا الحديث بالعنعنة، أن وكيع روى هذا الحديث بالعنعنة، فجاءت رواية معاذ بن معاذ العنبري مصرحة بالسماع. ولما كانت الصيغة مختلفة ما كان لمسلم رحمه الله أن يدمج بين الروايتين وأن يأتي فيها بصيغة حدثنا، لأنه لو قال حدثنا يكون قد تقول على وكيع بما لم يقل، ولو قال في رواية معاذ بن معاذ عن وكيع لغير الصيغة، فلذلك اضطر إلى أن يورد كل إسناد بما يتميز به، ثم بعد ذلك أشار إلى من عليه مدار الرواية. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة. أيضا هنا نلاحظ فرق، وكيع لما روى عن كهمس قال عن عبد الله بن بريدة، سمى الشيخ، وأما في رواية معاذ بن معاذ لما رواها عن كهمس قال حدثنا ابن بريدة. ولما كان في الرواة أكثر من ابن بريدة مسلم رحمه الله ذكر الروايتين ليبين أن المراد بابن بريدة هو عبد الله حتى لا يلتبس بغيره. قال عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. هنا الرواية جاء فيها الشك